قناة مكملين على برنامجكم تقدم الضاد الجميلة، لغة الضاد الجميلة، أنت أملي وحبي، فيك ألفاظ أصيلة جمعت آيات ربي. لغة منوعات في لغة الضاد، فيك ألفاظ أصيلة جمعت آيات ربي. لغة القرآن فوزتي بالمعالي عن جدارة، من كتاب الله صوتي كل ألوان الحضارة. لغة القرآن منوعات في لغة الضاد، الأعداد والتقديم مهاه كل ألوان الحضارة. أنت نور سرمدي لدجى الكون تفجر، أنت بحر ساحري في غزير الدر يزخر. أنت نور سرمدي في دجى الكون تفجر، أنت بحر ساحري في غزير الدر يزخر. لغة الضاد الجميلة، أنت أملي وحبي، أنت أملي وحبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، مرحبا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من البرنامج. شاعر وقصيدة. الشاعر إيليا أبو ماضي. ولد إيليا ظاهر أبو ماضي في المحيدثة في لبنان عام 1889، وأجبره الفقر أن يترك دراسته بعد الابتدائية، فغادر لبنان إلى مصر ليعمل في تجارة التبغ عام 1900، وسكن الإسكندرية، وأولع بالأدب والشعر حفظاً ومطالعة ونظم. وكانت مصر مركزاً للمفكرين اللبنانيين الهاربين من قمع الأتراك، وهناك تعرف إلى الأديب أمين تقي الدين الذي تبنى المبدع الصغير، ونشر أولى أعمال إيليا في مجلة الزهور. أصدر أبو ماضي أول دواوينه الشعرية في مصر عام 1911 بعنوان تذكار الماضي، وكان يبلغ من العمر 22 عاما. شعره السياسي والوطني جعله عرضة لمضايقات السلطة الرسمية، فهاجر عام 1912 إلى أمريكا الشمالية، وصل أولا إلى مدينة سنسناتي، وهناك عمل في التجارة، وتنقل بعدها في الولايات المتحدة إلى أن استقر في مدينة نيويورك، وهناك عمل نائبا لتحرير جريدة مرآة الغرب، وتزوج من ابنة مالكها السيدة دورا نجيب دياب، وأنجبت له 4 أولاد. بعد ذلك تعرف إلى عظماء القلم في المهجر، فأسس مع جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة الرابطة القلمية التي كانت أبرز مقومات الأدب العربي الحديث، وتعد هذه الرابطة من أهم العوامل التي ساعدت أبي ماضي على نشر فلسفته الشعرية. قام إيليا أبو ماضي بإصدار أهم مجلة عربية في المهجر، وهي مجلة السمير، التي تبنت الأقلام المغتربة وقدمت الشعر الحديث على صفحاتها، واشترك في إصدارها معظم شعراء المهجر لا سيما أدباء المهجر الأمريكي الشمالي، وقام بتحويلها عام 1936 إلى جريدة يومية امتازت بنبضها العروبي. لم تتوقف السمير عن الإصدار حتى فارق الشاعر الحياة في 13 نوفمبر عام 1957. ونستمع الآن إلى قصيدة ليس السر في السنوات، ومقطع من قصيدة الطلاسم. ليس السر في السنوات، قل للذي أحصى السنين مفاخرا، يا صاح ليس السر في السنوات، لكنه في المرء كيف يعيشها في يقظة

كان عند السحر. كن سراجا كن قمر كن كما الله أمر. نوادر العرب. أهلا بكم. نقرأ في كتاب ذيل ثمرات الأوراق للحموي أن أحدهم التقى عجوزا في طريقه إلى الحج فسلم عليها فأجابت سلام قولا من رب رحيم، فسألها ماذا تفعل في ذاك المكان فقالت ومن يضلل الله فما له من هاد، فعلم أنها ضالة عن الطريق فسألها عن مقصدها فقالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فسألها كم من الوقت قضت في ذلك المكان فأجابت 3 ليال سوية، أمدها بالطعام فقالت ثم أتم الصيام إلى الليل، فقال قد أبيح لنا الإفطار في السفر، فأجابت وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أناخ لها الناقة كي تركب فقالت له قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فغض بصره ولما همت بالركوب قالت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. بدأ الرجل يترنم بالشعر فقالت له فاقرأوا ما تيسر منها، فلما سار قليلا سألها إن كان لها زوج فأجابته يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فسكت ولم يكلمها حتى أدرك قافلتها فسألها من لها فيها حتى يسأل عنهم، فقالت المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فسألها عن أسمائهم فأجابت واتخذ الله إبراهيم خليلا، ثم أضافت وكلم الله موسى تكليما، وأردفت يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولما جاء 3 قالت لهم ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منها، فمضى أحدهم واشترى طعاما فلما قدموه قالت كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخوالي، فأقسم الرجل ألا يأكل من الطعام حتى يخبروه بأمرها، فقالوا هذه أمنا لها منذ 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيسخط عليها الرحمن. تزوج رجل امرأة على زوجته الأولى، فكانت جارية المرأة الجديدة إذا مرت على بيت الزوجة الأولى تقول وما يستوي الرجلان رجل صحيحة وأخرى رمى فيها الزمان فشلت، ثم تعود فتقول وما يستوي الثوبان ثوب به البلا وثوب بأيدي البائعين جديد. فمرت جارية الزوجة الأولى على باب الجديدة يوما وأنشدت نقل فؤادك ما استطعت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. إلى اللقاء. نوادر العرب. شكر البكري. الفرق بين البعوض والناموس. البعوض هو الحشرة المعروفة، أما الناموس فهو الوحي. الفرق بين أفاق وأفاك. أفاق أي رحالة يجوب الآفاق، أما الأفاك فهو الشخص الكذاب النصاب أو الدجال. الفرق بين حس وأحس. حس أي قتل أو ذبح، أما أحس فبمعنى شعر بالشيء. الفرق بين التاج والإكليل. التاج يكون مصنوعا من المعدن، أما الإكليل فيكون مصنوعا من النباتات والزهور. الفرق بين التعلم والتعليم: التعلم يكون ذاتيا، أي من القراءة مثلا، أما التعليم فيستلزم وجود شخص كالمعلم. الفرق بين التقدير والتكدير: التقدير هو التعظيم والاحترام، أما التكدير فهو التعذيب والتنغيص. الفرق بين الجهد والجهد: الجهد هو الطاقة والقوة، أما الجهد فهو التعب. تعريب لبعض الكلمات الأجنبية: بودرة، مسحوق، بوية، دهان أو طلاء، تكنولوجيا، تقنية، ترمومتر، محرار، تلغراف، برقية، تلسكوب، مرقاب أو منظار، ميكروسكوب، مجهر، كمبيوتر، حاسب آلي أو حاسوب، فايل، ملف، فولدر، مجلد، سكانر، ماسح ضوئي، تلفزيون، تلفاز أو إذاعة مرئية، راديو، مذياع، إنترنت، شبكة المعلومات الدولية، تليفون، هاتف، تليفون محمول أو موبايل، هاتف خلوي أو جوال، سويتش، بدالة، كاسيت، مسجل أو جهاز تسجيل، كاميرا، آلة تصوير أو مصورة، فريزر، مجمد، جردل، دلو أو سجل أو ذنوب. قطوف من كلام العرب: قصة مثلا، فلان يعلم من أين تؤكل الكتف. وأنت مستمع الكريم، ربما أنك قلت هذه الكلمة مرات، وربما أنها قيلت لك مرات، ولكني أسألك: هل تعلم من أين تؤكل الكتف؟ يقال أيها الكرام للرجل الضعيف الرأي إنه لا يحسن أكل لحم الكتف، ويقال للرجل الحاد الذهن الذي يستطيع أن يصل إلى رغباته ويحقق آماله أنه يعلم من أين تؤكل الكتف. ولكن دعنا من المجاز إلى الحقيقة، فأسألك: هل تعلم من أين تؤكل الكتف؟ بمعنى أنك مرة ربما دعيت إلى وليمة فجلست على صحن كبير عليه لحمة كتف، فهل تعلم من أين تؤكل لحمة الكتف؟ أنا أظنك لم تفكر في هذا الأمر من قبل، بل إنك تظن أن لحمة الكتف هي تعبير فقط عن حدة ذهن الرجل وقدرته على تحقيق آماله، ولكن العرب ضربوا هذا المثل لأنهم يعرفون أن لحمة الكتف لها طريقة في أكلها، وليس كل يستطيع أن يأكلها. أتعلم كيف ذلك؟ يقول العرب أيها الكرام: إن الكتف تؤكل من أسفلها وليس من أعلاها. تعرفون أن الكتف لها نهاية من الأعلى ومن الأسفل، فالعرب يقولون إن الطريقة الصحيحة لأكل لحم الكتف هي أن تؤكل من أسفلها وليس من أعلاها. لماذا أيها الكرام؟ لأن المرقة التي بين لحمة الكتف والعظم، نحن نعرف أن لحمة الكتف تأتي مفروشة على عظم، فالمرقة التي تكون بين اللحمة والعظم إذا أخذت اللحمة من أعلى الكتف انصبت عليك المرقة، أما إذا أخذتها من أسفلها انقشرت اللحمة عن عظمها وبقيت المرقة مكانها ثابتة. أرجو أن تكون قد عرفت مستمعي الكريم من أين تؤكل الكتف. سؤال الحلقة: سؤال هذه الحلقة يقول: أطلق له الحبل على الغارب، أي ترك له حرية التصرف. والسؤال: ما المقصود بهذه الكلمة في اللغة؟ ما المقصود بكلمة الغارب في اللغة؟ السؤال مرة أخرى: ترك له الحبل على الغارب، ما المقصود بكلمة الغارب؟